أبا عامر أين ذاك الوفاء؟ إذا الدهر وأسنان والعيش غاض، وأين الذي كنت تعتد من مصادقة الواجب المفترض؟ تشوب وأمحض مستبقيا، وهيهات من شاب ممن محض. أبلي ألم أطلع ناهضا بأعباء برك في من نهض؟ ألم تنش من أدبي نفحة حسبت بها المسك طيبا يفض؟ ألم تك من شيمتي غاديا إلى ترع ضحكتها فرض؟ ولولا اختصاصك لم ألتفت لحاليك من صحة أو مرض. ولا عادني من وفاء سرور، ولا نالني لجفاء مضض.